الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسيكون حديثي اليوم معاشر الأحبة عن القواعد الأصولية المتعلقة بالنص والظاهر والإجمال والبيان والاشتراك وتعليل الأحكام ويجمع هذه الأمور كلها أنها من دلالات الألفاظ وكذلك متعلقة بالمعاني القاعدة التي نبدأ بها ما لا يحتمل إلا معنى واحدا بالوضع أو القرائن لا يقبل الاعتراض الدلالة معاشر الأحبة على أقسام دلالة اللفظ على المعنى على أقسام الأول أن يكون اللفظ نصا في دلالته على المعنى الثاني أن يكون ظاهرا في دلالته على المعنى الثالث أن يكون مجملا إذن هذا ما يتعلق بدلالات الألفاظ النص معاشر الأحبة هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وعدم احتماله لغيره إما أن يكون بالوضع بدلالة اللغة وإما أن يكون بالقرائن فإذا دلت اللغة أو القرائن على أن هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه لا يقبل الاعتراض فلا يدخله ماذا؟ التأويل فلا يدخله التأويل ومن الأمثلة على اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحدا من جهة اللفظ أو من جهة الوضع قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة فالعشرة وضعا لا تحتمل إلا معنى واحدا وأما ما يتعلق بالقرائن فمن ذلك القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي أن النصوص إذا تعاضدت على مدلول واحد فإن اللفظ في دلالته على ذلك المعنى يكون من باب ماذا؟ من باب النص يكون من باب النص ومن ذلك آيات الصفات فمثلا علو الله عز وجل صفة العلو معاشر الأحبة قد تنوعت النصوص في إثباتها فإذا نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدنا أنها قد تعاضدت على إثبات صفة العلو فنجد أن الله عز وجل مرة يخبر عنها بالاستواء الرحمن على العرش استوى والاستواء علو خاص ومرة يقول آمنتم من في السماء ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية أين الله فتقول في السماء ومرة يعبر بالصعود وبالرفع إليه ومرة يعبر بالفوقية إلى غير ذلك فنقول لما تعاضدت النصوص على إثبات مدلول واحد صار من قبيل النص فلا يقبل التأويل والمجاز على التسليم بالمجاز إذن ما ثبت لنا نصا إما أن يكون بالوضع وإما أن يكون بالقرائن هذا النص عند الأصوليين معاشر الأحبة وأما النص عند الفقهاء فيطلق على حكم من الكتاب والسنة سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا فالنص عند الأصوليين مخالف للنص عند الفقهاء القاعدة التي بعدها حمل اللفظ الظاهر على أولى المعنيين واجب إلا بدليل شرعي هذه القاعدة متعلقة باللفظ الظاهر متعلقة باللفظ الظاهر والظاهر ما يتبادل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، يتبادل إلى ذهن السامع معنيان أحدهما أرجح من الآخر، فما يتبادر إلى العقل السليم من معنى يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا، وإن كان محتملا إلى وإن كان محتملا غيره، إلا أنه احتمال مرجوح، وهذا الاحتمال المرجوح يسميه الأصوليون بالوهم. فاللفظ الظاهر يجب حمله على ظاهره، فلا يجوز لنا أن نصرفه عن ظاهره إلا بدليل ماذا؟ إلا بدليل شرعي لا عقلي. فإذا جاءنا ظاهر فلا نصرفه عن ظاهره إلا بدليل شرعي. وكما ذكرت معاشر الأحبة أن ما يتبادر إلى العقل السليم من معنى يجب إثباته، ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز نفيه. قال الشافعي رحمه الله في الظاهر: والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه باطن دون ظاهر. فلو جاءت لنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن هذا اللفظ ليس على ظاهره، فهنا يحمل على غير ماذا؟ على غير ظاهره، وإلا الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فالوضوء هنا يحتمل أن يراد به الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يراد به الوضوء اللغوي، لكن الأظهر والذي يتبادر إلى الذهن من قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا الوضوء ماذا؟ الشرعي، لأن الذي تكلم به من؟ الشارع، فيجب حمله على عرفه كما سيأتي. وهنا تنبيه مهم معاشر الأحبة، وهو أنه لا بد أن يكون في الصارف أن يكون ماذا؟ أن يكون دليلا شرعيا، بخلاف ما ذهب إليه أهل الكلام، فإنهم لما جاءوا إلى ظاهر نصوص الصفات أولوها بالدليل العقلي، فصرفوا النص عن ظاهره بالدليل العقلي، فقالوا يستحيل أن يكون الله جل وعلا متصفا بصفة اليدين. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذا تشبيه، والله جل وعلا منزه عن التشبيه، فصرفوا النص عن ظاهره بالقرينة ماذا؟ العقلية. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن النص الشرعي يجب أن يحمل على ظاهره إلا بدليل ماذا؟ إلا بدليل شرعي. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي: يحصل البيان بكل دليل شرعي. البيان معاشر الأحبة يطلق على أمرين: يطلق على ما كان مبينا واضحا في نفسه، فلا يحتاج إلى مبين، لا يحتاج إلى دليل يبينه، لأنه في غاية الوضوح، ومن ذلك قوله عز وجل: والله بكل شيء عليم. فكون الله جل وعلا بكل شيء عليما هذا في غاية الوضوح، فلا يحتاج إلى تبيين، وهذا النوع لا يسبقه ماذا؟ إجمال، لا يسبقه إجمال، وهو واضح لغة في الدلالة على معناه. النوع الثاني ما ليس بواضح في نفسه، وهذا هو المجمل، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى مبين. طيب كيف يبين؟ تأتي القاعدة: بكل دليل شرعي. كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز البيان ماذا؟ جاز البيان به. والمجمل معاشر الأحبة لا يكفي في الأخذ به وحده، ما يمكن أن نأخذ بالمجمل وحده، وإنما نأخذ به مع مبينه. والإجمال تابع للإحتمال المساوي، إذا كان عندنا احتمالات متساوية نقول هذا ماذا؟ هذا من باب الإجمال. والاحتمال قد يكون في المفرد كالقرء، فالقرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر وهما متساويان، فلا نرجح أحدهما عن الآخر إلا بمبين. وقد يكون في المركب كما في قول الله عز وجل كالذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ تقول الاحتمالات فيه ماذا؟ متساوية، قد يكون الولي وقد يكون الزوج. والمفرد قد يكون حرفا وقد يكون اسما وقد يكون فعلا، والإجمال يقع في الأقوال والأفعال. وترجيح إحدى الاحتمالات المتساوية راجع إلى ماذا؟ إلى القرينة اللفظية أو السياقية أو الخارجية. إذن لابد في الاحتمالات المتساوية من وجود المبين، سواء كان سياقا أو كان قرينة لفظية أو قرينة خارجية إلى غير ذلك. والمجمل قد وقع في القرآن، والمبين إما أن يكون قولا من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته فهو بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكذلك في الحج بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما ذكرت يحصل البيان بكل ما كان دليلا شرعيا، فيحصل بالإجماع وبقول الصحابي إلى غير ذلك. وقد اختلف الأصوليون في أيهما أبلغ، البيان بالقول أو البيان بالفعل، والأقرب أن الفعل أبلغ في البيان من جهة بيان الكيفيات المخصوصة كالصلاة. فهنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يبين بفعله أبلغ من كونه يبين ماذا؟ بقوله. والقول أبلغ في بيان العموم والخصوص، إذا كان لبيان العموم أو لبيان الخصوص فالقول ماذا؟ أبلغ من الفعل. وهنا مسألة معاشر الأحبة، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمراد بوقت الحاجة هو وقت العمل بالمجمل. فإذا كان عندنا لفظ مجمل وحال وقت العمل به فهنا لا بد من وجود ماذا؟ من وجود المبين، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، إذ كيف يكلف العبد بعمل وهو لا يعلم به. ولا خلاف بين الأمة من حيث الجملة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى فعله، لكن قد يحصل التأخير إما لحاجة المبلغ أو لحاجة المبلغ. لحاجة المبلغ لأنه لا يمكن أن يبلغ الناس كلهم ابتداء في وقت واحد، وإنما يبلغ بحسب ماذا؟ طاقته. وأما حاجة المبلغ فلأنه لا يمكن فهم الخطاب جميعا، فلأن المبلغ لا يمكنه فهم الخطاب جميعا وإنما يتدرج معه في التبليغ، فجاز تأخير البيان هنا لحاجة ماذا؟ لحاجة المبلغ، كما جاز تأخير البيان لحاجة من؟ المبلغ. أما من حيث الجملة فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت العمل فهذا جائز، سواء كان المحتاج إلى البيان له ظاهر قد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ أو ليس له ظاهر كالأسماء المتواطئة. فتأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت العمل هذا لا بأس به، يدل عليه ما جاء عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا في أول الوقت ثم في اليوم الآخر أمره في آخر الوقت، رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر ماذا؟ البيان إلى وقت ماذا؟ إلى وقت العمل. فالرجل جاء يسأل عن أوقات الصلاة ولما يحضر بعد وقت العمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا، ولم يبين له ابتداء في أول الأمر بل جعله ماذا؟ يصلي معه. فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلاة وفي اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، وهذا يدل على جواز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت العمل. القاعدة التي بعدها: الأحكام الشرعية المضافة إلى الأعيان محمولة على عرف الاستعمال. الأحكام الشرعية وهي الإيجاب والتحريم والكراهة إلى غير ذلك قد تضاف إلى العين، وليس المقصود تحريم ماذا؟ العين. فهنا يحمل الحكم الشرعي على عرف ماذا؟ الاستعمال. فإضافة الحكم الشرعي إلى الأعيان لا يفهم منه إلا الأفعال المقصودة في الأعيان، إذ الحكم الشرعي متعلق بالفعل دون ماذا؟ دون العين. فمثلا في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هنا أضيف التحريم إلى عين الميتة وليس المقصود تحريم عين الميتة، لكن المقصود منه تحريم الفعل الذي يقصد من الميتة. ما هو هذا الفعل؟ الأكل. فحرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة. فالأحكام الشرعية المضافة إلى الأعيان هذه تحمل على عرف الاستعمال، كذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ليس المقصود تحريم عين الأم وإنما الفعل. ما هو هذا الفعل؟ الاستمتاع. حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع بأمهاتكم. القاعدة التي بعدها: ينزل الإضمار على ما يقتضيه عرف الاستعمال. الكلام معاشر الأحبة الذي يتوقف صدقه وصحته على الإضمار ينزل على ماذا؟ ينزل على عرف الاستعمال في تعيين إضماره، وهذا ما يعرف بدلالة الاقتضاء. أن يأتينا كلام ما يمكن أن يصدق هذا الكلام إلا بتقدير، هذا التقدير يحمل على ماذا؟ يحمل على عرف الاستعمال. وعندنا هنا في هذه القاعدة معاشر الأحبة عندنا مقتضي بكسر الضاد وعندنا مقتضى بفتح الضاد. المقتضي هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى اللفظ لا يصح إلا بإضمار لفظ، هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالمقتضي. وأما المقتضى هو المضمر نفسه، هو المضمر نفسه. فالنص معاشر الأحبة إذا كان يحتمل عدة تقديرات لصحته فيحمل على ما يقتضيه ماذا؟ عرف الاستعمال. كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. هذا اللفظ أو هذا الكلام لا يصح إلا ماذا؟ إلا بإضمار. طيب ما هو هذا الإضمار؟ نقول نرجع إلى عرف الاستعمال. طيب ما هو العرف في مثل هذا الكلام؟ الاستمتاع كما تقدم. من الأمثلة أيضا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هنا معاشر أحبة نفس الخطأ والنسيان موجود، فصدق الكلام متوقف على إضمار. حتى يكون الكلام صحيحا لا بد من إضمار. تحديد هذا الإضمار نرجع إلى ماذا في تحديده؟ إلى عرف الاستعمال. وعرف الاستعمال هنا رفع المؤاخذة. ما الذي وضع عن الأمة هو ماذا؟ المؤاخذة هي التي وضعت عن الأمة. القاعدة التي بعدها، إذا ورد اللفظ في خطاب الشرع حمل على المسمى الشرعي. خطاب الشارع يحمل على عرفه، فإذا تكلم الشارع بلفظ فإنه يفهم على عرف الشارع، فاللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية ولا العرفية. فيجب على العبد أن يرجع في الألفاظ الشرعية إلى بيان الله جل وعلا وبيان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من المستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان اللفظ الشرعي وقد علقت عليه ماذا؟ أحكام، وقد أمر الله نبيه أن يبين وأن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. ويستثنى من هذه القاعدة إذا ورد ما يبين المراد، فإذا ورد ما يبين المراد فإن اللفظ يحمل على ما يبينه. فإذا ورد في النص ما يدل على المراد فهنا يحمل على ما دل عليه النص، وإن لم يوجد في النص ما يبين المراد فيحمل اللفظ الشرعي على حقيقته ماذا؟ الشرعية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. فهنا الوضوء يحمل على الحقيقة ماذا؟ الشرعية. لماذا؟ لأن المتكلم به من؟ هو الشارع، فيحمل كلامه على عرفه. نقف هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.